الأصحاح الثاني والثلاثون. هوذا بالعدل يملك ملك، ورؤساء بالحق يترأسون. ويكون إنسان كمخبأ من الريح، وستارة من السيل، كسواق ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معية. ولا تحسر عيون الناظرين، وآذان السامعين تصغى، وقلوب المتسرعين تفهم علما، وألسنة العييين تبادر إلى التكلم فصيحا. ولا يدعى اللئيم بعد كريما، ولا الماكر يقال له نبيل، لأن اللئيم يتكلم باللؤم، وقلبه يعمل إثما ليصنع نفاقا، ويتكلم على الرب بافتراء، ويفرغ نفس الجائع، ويقطع شرب العطشان. والماكر آلاته رديئة، هو يتآمر بالخبائث ليهلك البائسين بأقوال الكذب، حتى في تكلم المسكين بالحق. وأما الكريم فبالكرائم يتآمر، وهو بالكرائم يقوم. أيتها النساء المطمئنات، قمنا اسمعنا صوتي. أيتها البنات الواثقات، اصغينا لقولي. أياما على سنة ترتعدنا أيتها الواثقات، لأنه قد مضى القطاف، الاكتناء لا يأتي. ارتجفنا أيتها المطمئنات، ارتعدنا أيتها الواثقات، تجردنا وتعرينا وتنطقنا على الأحقاء، لاطمات على الثدي، من أجل الحقول المشتهات، ومن أجل الكرمة المثمرة. على أرض شعبي يطلع شوك وحسك، حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة، لأن القصر قد هدم، جمهور المدينة قد ترك، الأكمة والبرج صارا مغاير إلى الأبد، مرحا لحمير الوحش، مرعا للقطعان، إلى أن يسكب علينا روح من العلاء، فتصير البرية بستانا، ويحسب البستان وعرا، فيسكن في البرية الحق، والعدل في البستان يقيم، ويكون صنع العدل سلاما، وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد. ويسكن شعبي في مسكن السلام، وفي مساكن مطمئنة، وفي محلات أمينة. وينزل برد بهبوط الوعر، وإلى الحضيض توضع المدينة. طوباكم أيها الزارعون على كل المياه، المسرحون أرجل الثور والحمار.